فأمر به فرجم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. فسكت عنهما، ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، فقال: أين فلان وفلان؟ فقال: نحن ذان يا رسول الله. قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. ثم ذكر أن رجلين سمعهما يقولان لما يعني رجموه أو أمر برجمه: انظر إلى هذا الرجل ستره الله، ثم يعني يأتي فيرجم كما يرجم الكلب. يعني وهذا يعني كلام سيء، يعني في كونه يعني يوصف الشخص بهذا الوصف، يعني كان الذي ينبغي ألا يتكلم لمثل هذا الكلام. ولهذا الرسول اعتبر هذا غيبة، وأن هذا كلام يسوء من يقال فيه، يسوء من يعني يقال فيه، يعني التعبير بالكلب، وصفه بالكلب وتمثيله بالكلب ورجمه يعني كما يرجم الكلب. فالرسول صلى الله عليه وسلم سكت. فمروا بجيفة الحمار قد ارتفعت يده يعني من من من الانتفاخ من النتن وكون جيفة منتنة، لأن الميتة إذا انتفخت ترتفع القوائم بسبب الانتفاخ، بخلاف ما إذا كانت يعني لم يحصل منها الانتفاخ فإن الأرجل يعني تكون منضم بعضها إلى بعض، ولكن مع الانتفاخ يعني معناه أنه في أنه وصل إلى هذا الحد بحيث يعني يكون جيف وصار يعني منتفخ بسبب النتن. نعم. فقال: انزل، أين فلان وفلان؟ قالوا: ها نحن. قال: انزل فكولا من جيفة هذا الحمار، كولا من جيفة. قالوا: ومن يأكل؟ قال: ما نلتما منه من عرض أخيكما، من عرض أخيكما أعظم من هذا. وهذا يعني مثل ما قال الله عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، لأن معنى أنه مثل أكل الميتة. نعم. والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمس فيها. والذي نفسي بيده أنه لفي أنهار الجنة ينغمس فيها أو ينقمس فيها، وينقمس وينغمس بمعنى واحد، كلها بالغين والقاف، كله يعني الغوص أو يعني الاستمتاع والاستفادة من تلك الأنهار. قال: حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن الصامت. عن عبد الرحمن بن الصامت ابن عمي أبي هريرة وهو مقبول أخرجه. مقبول أخرج له. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود النسائي. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود النسائي. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب رجم ماعز بن مالك رضي الله عنه، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عمي أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما 4 مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقبل في الخامسة فقال: أنكتها؟ قال: نعم. قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال: نعم. قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا؟ قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به فرجم. فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، فسكت عنهما. ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، فقال: أين فلان وفلان؟ فقال: نحن ذان يا رسول الله. قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يا نبي الله، من يأكل من هذا؟ قال: فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده، إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمس فيها. قال: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير عن ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. زاد: واختلفوا علي، فقال بعضهم ربط إلى شجرة، وقال بعضهم وقف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد عقد أبو داود رحمه الله ترجمة وهي رجم ماعز بن مالك رضي الله عنه، ومر في الدرس الماضي جملة من الأحاديث تحت هذه الترجمة المتعلقة في رجم ماعز رضي الله عنه وما حصل قبل ذلك وعند ذلك وبعد ذلك، ثم وقد أورد ذلك من طريقين، ومر في الدرس الماضي ذكر الطريق الأولى التي ساق لفظها، ثم الطريقة الثانية فقال إنها نحو ذلك، أي نحو ما تقدم، وفيها يعني زيادة، وكل من الطريقين فيهما عبد الرحمن بن الصامت بن عم أبي هريرة وهو ضعيف، فما كان من حديثه أو مما جاء في حديثه متفقا مع هذه الأخرى فيكون له شواهد، وما كان منفردا به فإنه يضعف به. فقد مر في الدرس الماضي الكلام على الطريق الأولى التي ساق متنها وهو مطول، وفي وبقي منه ما يتعلق بالطريقة الثانية الذي فيها ذكر الاختلاف، وأنهم اختلفوا في الهيئة التي كان عليها مالك ماعز بن مالك حين رجم، هل هو قد ربط أو حفر له، أو أنه لم يحصل ربطه. وسبق أن مر أنه لم يكن مربوطا ولم يكن محفورا له، وإنما كان مطلقا، ولهذا هرب، ولو كان مربوطا أو محفورا له لم يتمكن من الهرب، لم يتمكن من الهرب. فالصحيح في ذلك أنه كان مطلقا، وأنهم احتوشوه من جميع الجهات يرجمونه بالحجارة وغيرها، وأنه هرب منهم، وكان ذلك بالمصلى الذي هو عند البقيع بين المسجد النبوي والبقيع، وهو مصلى الجنائز، وأنه هرب حتى أدركوه بالحرة، أو حتى تم قتله برميه بالحرة، وقد كان رمي بالمصلى الذي هو عند البقيع، فالبداية كانت عند البقيع، والنهاية التي كان بها موته وانتهاء حياته كانت بالحرة. وهنا ذكر أنه حصل الاختلاف هل كان ربط أو وقف، وهو لم يربط ولم يحفر له، وإنما كان واقفا ورموه بالحجارة حتى قتلوه في آخر الأمر في الحرة. قال: حدثنا الحسن بن علي، حسن بن علي الحلواني ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، عن أبي عاصم، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو من كبار شيوخ البخاري. أبو عاصم النبيل كنيته أبو عاصم ولقبه النبيل واسمه الضحاك بن مخلد، هو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات، لأن الثلاثيات هو رواها عن بعض شيوخه، وفيهم هذا الذي هو أبو عاصم، أبو عاصم مكي بن إبراهيم محمد بن عبد الله المثنى، هؤلاء هم الذين روى عنهم الثلاثيات، وإذا فهو من كبار شيوخه، ولهذا يروي عنه أبو داود بواسطة ما يروي عنه مباشرة، وأما البخاري يروي عنه بواسطة ولكنه من كبار الشيوخ الذين وهو من أتباع التابعين الذين أدركوا التابعين، لأن الإسناد الثلاثي الذي عند البخاري تابعي وتابع صحابي وتابعي وتابع تابعي، فأبو عاصم النبيل هو من أتباع التابعين. عن ابن جريج، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير، عن أبي الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمي أبي هريرة، عن ابن عمي أبي هريرة هو لين الحديث أخرج له عبد الرحمن بن الصامت مقبول، وهو مقبول أخرج له خلف الأدب المفرد أبو داود والنسائي، البخاري في المفرد أبو داود والنسائي، فيه هذا المقبول وفيه عنعنة أبو الزبير وعنعنة ابن جريج، ابن جريج صلح صلح، إذن عنعنة أبو الزبير. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله الذي راح للسند الثاني الذي مر للسند الثاني ايه؟ من أسانيد عبد الله بن عبد الرحمن بن الصامت ايه؟ قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 شهادات، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. قال فأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرجم في المصلى، فلما أدلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، ولم يصل عليه. ثم رجع أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من أسلم وهو معز بن مالك الأسلمي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد عن نفسه 4 شهادات، يعني كرر ذلك 4 مرات. ثم إنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبك جنون، يعني يريد أن يعرف هل هو سليم العقل وأن هذا الكلام الذي قاله والذي هذا الاعتراف الذي حصل منه وهو في سلامة من عقله أو أن به جنون، وهذا من الاحتياط والتوثق والاطمئنان، ولهذا جاء هنا أن سأله أبيك جنون وسأل قومه عنه هل به جنون، وفي بعض الروايات كسياتي أمر من يستنكفه يعني يشمه يعني هل في رائحة خمر، كل هذه من قبيل الاحتياط، كونه يسأل هل به جنون وكونه يعني يستنكفه وكونه يسأل عنه من يعرفه من قومه هل به جنون، كل ذلك لأن الأمر خطير ولأن الأمر يتعلق به رجم، وهي عقوبة من أكبر العقوبات ومن أشد العقوبات التي جاءت الشريعة في كيفية القتل الذي هو الرجم لمن زنى وهو محصن. ثم أنه بعد ذلك قال أحصنت، يعني حصل الإحصان، أنت متزوج، أنت تزوجت؟ فقال نعم، فأمر به فرجم لأنه كان اعترف على نفسه وأقر على نفسه وهو محصن، فحده الرجم، ومعلوم أن الذي لم يحصن حده الجلد والتغريب، جلد 100 وتغريب سنة، جلد 100 كما جاء في القرآن في أول سورة النور الزانية والزاني يجد كل واحد منهما 100 جلدة، والتغريب كما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أدلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيرا ولم يصلي عليه. فلما أدلقت في الحجارة يعني أصابت في الحجارة بحدها ويعني تألم وشعر بالألم، هرب من شدة الوقع الذي حصل عليه بالحجارة، فأدركوه فقتلوه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه. وجاء في عدة روايات أنه لم يصلي عليه لكنه ما منع الصلاة عليه. ومعلوم أن ترك الصلاة على من ارتكب يعني أمرا محرما من أجل التخويف ومن أجل الزجر، تخويف غيره، فيما إذا كان الحكم يتعلق بقتل التخويف للغير، بحيث أعرف أن من له شأن ومن له مكانة وله منزلة يتخلف عن الصلاة عليه فيفوته شفاعته في الصلاة عليه، يعني هذا أمر خطير وأمر ليس بالهين، فيحرص على أو يحرص الناس على لا يقعوا في مثل هذا الذي وقع فيه حتى لا يفوتهم تلك الشفاعة التي هي شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك غيره ممن يحرص على أن يكون من المصلين على الجنازة إذا تأخر من أجل أن يكون في ذلك ردع وزجر وتخويف، فذلك في اقتداء من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يصلي عليه، وجاء في بعضها أنه صلى عليه، وجاء في بعضها أنه صلى عليه، وقد صلى على المرأة، فيكون معنى ذلك أن الإمام له أن يصلي وله أن لا يصلي، يعني الذي له منزلة وله أن يصلي وله أن لا يصلي، ولكن حيث يعني يترتب على ذلك مصلحة وفائدة، وهو أن الناس يحذرون من الوقوع في الأمر المحرم ويكون في ذلك فائدة والابتعاد، فإن ذلك مستحب. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني. محمد بن المتوكل العسقلاني هو ابن أبي السري، وهو صدوق له أوهام كثيرة خير أبو داود، صدوق له أوهام كثيرة خير أبو داود. والحسن بن علي، الحسن بن علي مر ذكره، وهو قرين، هو قرين لهذا العسقلاني، لأن كل من مشايخ أبي داود. أنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر، معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري، عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو صحابي جليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حاء، وحدثنا أحمد بن منيع عن يحيى بن زكريا وهذا لفظه، عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجم ماعز بن مالك رضي الله عنه خرجنا به إلى البقيع، فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له ولكنه قام لنا. قال أبو كامل قال فرميناه بالعظام والمدر والخزف، فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا، فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت قال فما استغفر له ولا سبه. ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ماعز ابن مالك رضي الله عنه لما زنى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه يعني خرجوا به إلى البقيع، وقد جاء في بعض الروايات أنه مصلى، ولا تنافي بين ذلك كما أشرت إلى ذلك من قبل، لأن البقيع المقصود عند البقيع وقرب البقيع وليس في المقبرة، وإنما هو في المكان الذي عند البقيع وهو المصلى. ومعلوم أنه قد يطلق على الشيء اسم ما يقاربه أو يطلق عليه ما يقاربه، يعني بحيث يكون عنده وإن لم يكن فيه. واللفظ الآخر جاء في المصلى الذي هو ليس في البقيع ولا وإنما هو دون البقيع، فرجموه يعني هناك فهرب. إشكال إيش لفظه؟ فرميناه بالعظام والمدر والخزف. وهذا يدل على أن المقصود الرمي بالحجارة أنه ليس بمتعين وأنه لا يرمى إلا بها، فيمكن أن يرمى بغير ذلك كما رموه بالحجارة وبالخزف وهو الطين المتحجر الذي يعني أحرق حتى صار فخار فخار فخار، وكذلك رموه بالمدر الذي هو الطين الجامد الذي هو طين لكنه جامد يابس، فيرمونه بما أمكنهم. فتعين على أن الرمي لا يكون خاصا بالحجارة بل بالحجارة وغيرها، وكذلك بالعظام. نعم. فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا. فاشتد يعني أسرع هاربا، واشتدوا يعني أسرعوا وراءه يتبعونه حتى أدركوه بالحرة فانتصب لهم يعني وقف، فرموه بأحجار الحرة حتى سكت يعني حتى مات حتى مات. وبهذا يتبين أن ما جاء في بعض الروايات من ذكر المصلى ومن ذكر البقيع ومن ذكر الحرة أنه لا تنافي بين ذلك، بالنسبة للبقيع والمصلى المعنى واحد، لأن البقيع يعني بجوار البقيع الذي هو المصلى، وبالنسبة للحرة لم يكن بدء الرمي بالحرة وإنما هرب إلى الحرة فأدركوه بها، فكان بدء الرمي في المصلى ونهايته في الحرة، فما جاء في أنه كان في الحرة العبرة بالنهاية، وما كان في المصلى فالمعتبر البداية. أي مصلى يراد؟ المصلى مصلى الجنائز، مصلى الجنائز الذي دون البقيع، كان يصلون على الجنائز في مكان دون البقيع. قال حدثنا أبو كامل، أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وداود النسائي، ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي. عن يزيد بن زريع، يزيد بن زريع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حاوى حدثنا أحمد بن منيع، ثم قال حاوى حدثنا أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن زكريا، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وهذا لفظه عن داود، وهذا لفظه يعني لفظ الطريق الثاني الذي هو يحيى بن زكريا عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي نضرة، عن أبي نضرة وهو مالك والمنذر بن مالك من قطعة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه واسمه سعد بن مالك بن سنان، صحابي جليل وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه وليس بتمامه، قال ذهبوا يسبونه فنهاهم، قال ذهبوا يستغفرون له فنهاهم، قال هو رجل أصاب ذنبا حسيبه الله. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مرسل، فقال وفيه أنهم ذهبوا يسبونه فنهاهم، ذهبوا يسبونه فنهاهم، ذهبوا يستغفرون له فنهاهم، ذهبوا يسبونه فنهاهم وذهبوا يستغفرون له فنهاهم، وقال إنه أصاب ذنبا حسيبه الله. نعم، إنه أصاب ذنبا حسيبه الله، ولكن هذا مرسل يعني ليس متصل، لأنه أبي نظرة عن عن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا زيادة بطريق المرسلة. قال حدثنا مؤمل بن هشام، مؤمل بن هشام هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي، ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي. عن إسماعيل، عن إسماعيل وهو ابن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية بالنسبة إلى أمه وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن الجريري. عن الجريري هو سعيد بن إياس الجريري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي نضرة. عن أبي نضرة وقد مر ذكره. قال حدثنا محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث قال حدثنا أبي عن غيلان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استنكه ماعزا. ثم رد أبو داود حديث بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكه ماعزا، يعني أنه أمر من يستنكهه ويشمه ليعرف أو ليعرف هل شرب خمرا، لأنه سأل هل سأله هل هو مجنون وسأل واستنكهه وسأل قرابته وقومه هل هو مجنون، وكل ذلك للتحقق من سلامته وصحة عقله، وأن هذا الاعتراف حصل مع صحة عقل وليس باختلال عقل. قال حدثنا محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة. محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة ثقة أخرجه أبو داود. الحكم عليه بأنه ثقة بناء على إيش؟ الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر ما حكم عليه، وإذاك أبو الأشبال وضع بين قوسين وزادها وقال كان في أمنية الحافظ أن يكتب ترجمته، فقال في ترجمته يأتي، ولكن نسي أن يكتبها فكتبناها حسب أمنيته. فهو جاء الآن وكتب قال هكذا. إيه؟ هذا يمكن أن يعرف من تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال، يعني فهو بناء على ذلك، يعني معناه أنه مأخوذ من ترجمته ومن أقوال العلماء. ما في ترجمة إلا له ترجمة ما فيها أقوال، ما فيها أقوال أبد. فلذلك محمد عوام أو شو يقول يقول محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة هو الذي في التحفة، وهو الذي يساعد عليه رموز المزي في ترجمته محمد هذا، وترجمة يحيى بن يعلى في التهذيب، بل هو الذي يستفاد في ترجمتهما في التهذيب أيضا. ومحمد بن أبي بكر هذا قال عنه في الكاشف لا يكاد يعرف، وكون أبي داود لا يروي إلا عن ثقة لا يسمح بتوثيقه كما لا يسمح بتوثيقه كما فعل من عبث بتقريب التهذيب. وانظر ما كتبته في دراسات الكاشف، أما قول صاحب الخلاصة موثق فقد يقبل منه على تجوز أيضا صاحب الخلاصة، أي لأن ما فيه لا في تهذيب الكمال ولا في تهذيب التهذيب شيء يفيد التوثيق، فالحكم عليه بالثقة. فالترجمة في تهذيب التهذيب ما فيها كلام عنه أبد، خالية فلان بفلان روى ذكر هذا الحديث له أخرج له أبو داود. وش المتن هو أن عندنا ليسنكا ليسنكا. على كل الاستنكاء يعني هو الشيخ ناصر صحح الحديث، لكن الاستنكاء يعني لعله فيه شواهد، يعني شواهد لهذا. لا هو فأخرجه مسلم بطوله وفيه فقام رجل فاستنكه، هذا موجود في مسلم. إيه اسمه محمد. لكن لعل يعني بعض الأخوان يبحث عن ترجمة محمد ابن أبي بكر هذا، يعني وكلام في يعني في كتب الرجال لعل يحصل شيء. قال حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث. نعم. محمد بن بكر بن شيبة يروي عن يحيى بن يعلى. يحيى بن يعلى بن الحارث هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن غيلان. عن غيلان وهو بن جامع وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن علقمة بن مرثد. عن علقمة بن مرثد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن بريدة. عن ابن بريدة وهو عبد الله بن بريدة ثقة سليمان. سليمان وهو سليمان بن بريدة أخرج له البخاري. مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن أبي. عن أبي بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهو ما له الحديث الواحد عند أبي داود. نعم. ما له الحديث الواحد. نعم. على كل حتى لو لم يكن ثقة ما دام الحديث في صحيح مسلم وأن حصل رجل استنكهه فالحديث ثابت وهو عن الصحابي هذا اللي عند مسلم نفس الحديث ما نص قال أخرجه مسلم بطوله وفيه فقام رجل فاستنكى في الحدود ها صحابي اللي عندنا بريدة نعم يعني بطوله يعني هو نفسه هو الصحابي يعني معناه أنه موجود الحديث في صحيح مسلم قال حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك رضي الله عنهما لو رجع بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجع بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما عند الرابعة. ثم ورد أبو داود حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه قال كنا نتحدث يعني أصحاب رسول الله يعني معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ماعزا والغامدية لو لم يرجع بعد اعترافهما يعني شك لو يرجع بعد اعترافهما لم يطلبهما لأن يعني هذا مثل ما تقدم يعني فيما مضى أن الرسول لما قال اتركوه لو هل لا تركوه ليس المقصود من ذلك أنه يخلى سبيله وإنما المقصود من ذلك أنه رجع عن اعترافه وأنه فإنه يقبل رجوعه وكذلك أيضا قد يكون عنده شبهة يذكرها فيعول على ذلك كما سبق أن مر وقد سبق يعني كلام الصحابي الذي قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال هل لا تركتموه من أجل الاستثبات وأما في ترك الحد فلا وأما في ترك الحد فلا يعني معناه ليس معنى ذلك اتركوه يعني معناه ما عليه حد وإنما المقصود من ذلك أنه يرجع عن اعترافه فيقبل رجوعه أو يحصل أو يذكر شبهة تدرع عنه الحد وإنما رجمهما عند الرابعة يعني عند الاعتراف بعد الاعتراف يعني في المرة الرابعة وهذا ضعف الألباني ولعل بسبب بشير ابن مهاجر الذي في إسناده الآن الغامدية رجمها بعد الرابعة سيأتي الكلام عليها ما أتذكر سيأتي أنها قالت له لا ترددني كما رددت ماعزا إيه؟ إني حبلى نعم يعني هو والترديد قد حصل يعني معناه أنه الترديد قد حصل ولكنها طلبت منه ألا يفعل كما فعل بماعز يعني هي لكن هل بلغت أربع ما ندري قال حدثنا أحمد لكن بلوز. الحديث يعني كما عرفنا أو هذه الطريق الألباني ضعفها والسبب في ذلك لعل بشير ابن مهاجر قال حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي أحمد بن إسحاق الأهوازي هو صدوق خرجه أبو داود عن أبي أحمد عن أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبيري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن بشير بن المهاجر هو صدوق اللين الحديث نعم أخرج له مسلم وأصحاب السنة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وقد مر ذكرهما عبد الله بن بريدة مر معنا سليمان. عبد الله بن بريدة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبدة بن عبد الله ومحمد بن داود بن صبيح قال عبدة أخبرنا حرمي بن حفص قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن خالد بن اللجلاج حدثه أن اللجلاج أباه أخبره رضي الله عنه أنه كان قاعدا يعتمل في السوق فمرت امرأة تحمل صبيا فثار الناس معها وثرت في من ثار فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول من أبو هذا معك؟ فسكتت فقال شاب حذوها أنا أبوه يا رسول الله. فأقبل عليها فقال من أبو هذا معك؟ قال الفتى أنا أبوه يا رسول الله. فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعض من حوله يسألهم عنه فقالوا ما علمنا إلا خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحصنت؟ قال نعم. فأمر به فرجم. قال فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكننا ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ. فجاء رجل يسأل عن المرجوم فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا هذا جاء يسأل عن الخبيث. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهو أطيب عند الله من ريح المسك فإذا هو أبوه. فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه وما أدري قال والصلاة عليه أم لا. وهذا حديث عبده وهو أتم. ثم أرد أبو داود حديث اللجلاج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في السوق وأنه مرت امرأة فثار الناس وثار معهم يعني تبعوها وكأنهم يعني كلاما حول أنها الذي معها ولد وهو ابن زنا. فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له من أبوك؟ من أبو إيش؟ من أبو هذا معك؟ من أبو هذا معك؟ من أبو هذا معك؟ فلم تجب فسكتت لم تجب شيئا. فقام فتى وقال أنا يعني هو الذي فعل ذلك. ثم عاد السؤال مرة أخرى فعاد ذلك الفتى الجواب وأنه هو. فقوله أبوه هنا ليس مقصود بذلك الأبوة الشرعية وإنما معناه أنه متخلق من مائه يعني فليست أبوة شرعية. والزاني لا يكون أبا للولد من الزنا وإنما يذكر له نسبا أو يتخير له نسب بأن يقال فلان بن عبد الله أو بن عبد الرحمن أو بن عبد العزيز أو غير ذلك وإلا فإنه لا ينسب إليه ولا يحصل الزاني ولدا بزناه وإنما يحصل الخيبة ويحصل الحجر كما قال صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر. فسأل عنه عن ذلك يعني هل هو فسأل عنه قالوا خيرا نعم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض من حوله يسألهم عنه فقالوا ما علمنا إلا خيرا. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بعض من كان حوله يسألهم عنه يعني قالوا ما علمنا عنه إلا خيرا يعني هذا المقصود الاستثبات هل به جنون ولا كذا. قالوا ما علمنا به إلا خيرا. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحصنت؟ قال نعم. فأمر به فرجم. قال فخرجنا نعم. فالرسول قال له أحسنت؟ قال نعم. فأمر به فرجم نعم. فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكننا. قال فخرجنا به فحفرنا له حفرة حتى أمكننا يعني تمكنوا من رميه بدون حتى لا يهرب حتى أمكننا يعني أمكننا ذلك أمكن رميه. وهذا يخالف ما جاء في ما تقدم في قصة ماعز يقول والله ما حفرنا له وما كذا وإنما قام لنا فضربناه بالحجارة بالخزف وكذا حتى أدرقته في الحجارة فهرب فأدركناه في الحرة. فهذا يعني فيه أنه حفر له أو أنهم حفروا له. نعم. والمعروف أن الحفر يكون للنساء لأنهن يحتاجن إلى الستر بخلاف الرجل فإنه ليس كالمرأة. نعم. ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ فجاء حتى هدأ يعني حتى مات. فجاء رجل يسأل عن المرجوم فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا هذا جاء يسأل عن الخبيث. فجاء رجل يسأل عن المرجوم فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم وقال جاء هذا يسأل عن الخبيث يعني وهذا ذم لذلك الذي رجم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم قولهم ذلك وقال إن إن إن إنه عند الله أن ريحه أنه كريح المسك لهو أطيب عند الله من ريح المسك لهو أطيب عند الله من ريح المسك يعني أنه قد طهر يعني من هذه الجريمة التي حصلت له وأنه تلك الجناية التي قد حصلت أنه قد سلم منها وأنه قد طهر من ذلك الذي وقع فيه فلا يؤاخذ عليه مرة أخرى. نعم وهذا ثناء عليه. نعم فإذا هو أبوه يعني ذلك الرجل يسأل فإذا هو أبوه. نعم فعناه على غسله وتكفينه ودفنه وما أدري قال والصلاة عليه أم يعني لا قاموا مع أبيه بهذه الأمور التي هي غسله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه مشكوك فيها ولكن كما هو معلوم كل مسلم يصلى عليه كل من مات مسلما فإنه يصلى عليه ولكن ترك الصلاة عليه من بعض الناس الذين يؤثر تركهم للصلاة عليه ينبغي أن يحصل في بعض الأحيان لما في ذلك من الزجر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يترك الصلاة أحيانا على بعض أصحاب المعاصي وذلك للزجر من الوقوع في مثل تلك المعصية. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الصفار ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن ومحمد بن داود بن صبيح هو ثقة أخرج أبو داود النسائي قال عبده أخبرنا حرمي بن حفص يعني له الشيخ الأول أخبرنا حرمي بن حفص وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود النسائي عن محمد بن عبد الله بن علاثة وهو صدوق يخطئ أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب الستة عن خالد بن لجلاج وهو صدوق أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي عن أبيه اللجلاج وهو صحابي أخرج البخاري في المفرد أبو داود الترمذي والنسائي قال في آخره وهذا حديث عبده وهو أتم يعني ليس حديث محمد بن داود وهو في الأول قال عبده يعني في الإسناد في أول إسناد قال عبده كذا. هذا الحديث صحيح مسلم حديث بريدة. يقول الإمام مسلم رحمه الله في صحيح حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا يحيى بن يعلى وهو ابن الحارث المحاربي عن غيلان وهو ابن جامع المحاربي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أطهرك قال من الزنا قال فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أزنيت فقال نعم فأمر به فرجم فكان الناس فيه فرقتين قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز بن مالك. قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. قال ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني. فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه. فقالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. قال وما ذاك؟ قالت إنها حبلى من الزنا. فقال أنت؟ قالت نعم. فقال لها حتى تضعي ما في بطنك. قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال قد وضعت الغامدية. فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله. قال فرجمها. ما في ذكر أنه حصل التكرار معه، وإنما الاعتراف وأخبار الحبل يعني من الزنا. أيه هو احنا جايبين عشان الاستنكاح. الاستنكاح نعم يعني هو سألتم عن الحديث هذا كان في نفس السنة. ما عدا شيخ نفس السنة بس شيخ أبي داود اختلف. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حا وحدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا الوليد جميعا قال حدثنا محمد وقال هشام محمد بن عبد الله الشعيثي عن مسلمة بن عبد الله الجهني عن خالد بن اللجلاج عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض هذا الحديث. ثم أبدا أبو داود الحديث من طريق أخرى وأشار يعني إلى أن الحديث من هذه الطريقة الثانية كان ببعض هذا الحديث، يعني معناه أن الطريقة الأولى التي ساقها أتم. قال حدثنا هشام بن عمار صديق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن صدقة بن خالد هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي بن ماجه قال حا وحدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي وهو مقبول لين الحديث وأبو داود أخرجه أبو داود عن الوليد وهو مسلم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة جميعا عن محمد وقال هشام محمد بن عبد الله الشعيثي يعني الشيخ الأول ذكر أنه نسبه فقال ابن عبد الله الشعيثي وهو صدوق أخرج أصحاب السنن عن مسلمة بن عبد الله الجهني وهو مقبول أخرج أبو داود النسائي بن ماجه عن خالد بن اللجلاج عن أبيه وقد مر ذكرهما. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا عبد السلام بن حفص قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها. ثم رد أبو داود حديث أبي سعيد سهل بن سعد حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وهو أنه إيش جاءه أن أقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له. نعم أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقر أنه زنى بامرأة سماها له ذكر اسمها له، فالرسول أرسل إليها فأنكرت فرجمه وتركها. ايش قال بعده؟ فرجمه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المراه فسالها عن ذلك فانكرت ان تكون زنت فجلده الحد وتركها. يعني جلده الحد يعني معناه انها بكر ليس ثيبا، وجلد وحده الجلد، معلوم ان التغريب ايضا معه. وتركها لانها ما قامت عليها بينه، لم تعترف ولم يكن هناك شهود. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي قد أخرج له في عمل اليوم والليلة. عن طلق بن غنام ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن عن عبد السلام بن حفص هو وثقه ابن معين أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي حازم. عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار الأعرج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سهل بن سعد. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قال حا وحدثنا ابن السرح المعنى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. ثم ورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه زنى فجلده ثم أخبر بأنه أحسن فرجمه، يعني معناه أنه جلده أولا ورجمه ثانيا. وهذا فيه أبو الزبير عن جابر وهو مدلس، وفيه نكارة من جهة أنه كونه جلده وبعد ذلك أخبر بأنه، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني يقيم الحد إلا بعد معرفة حال الشخص، لأنه كما سبق في بعض الأحاديث يسأل الشخص هل أحسنت، يعني إذا أخبر بأنه زنى حتى يعرف أن حده الجلد أو الرجم. فهذا يعني كون الرسول أقام عليه جلد ثم بعد ذلك أخبر بأنه محصن فرجمه، وإنما ذلك يمكن أن يقال أو يصح إذا كان هو اعترف أو كذب بأنه غير محصن ثم ذلك أخبر بأنه محصن أو ثبت أنه محصن يتصور هذا. أما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتصور أنه يقيم عليه الحد وهو لا يعرف حاله، وإنما كما عرف من طريقته صلى الله عليه وسلم أنه يسأل عن الشخص هل هو محصن أو غير محصن، فإن كان محصنا أمر برجمه وإن كان غير محصن أمر بجلده. والحديث يعني ضعفه الألباني، ولعل ذلك بسبب أبو الزبير عن مالك كونه مجلس وقد روى بالعنعنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا ابن السرح. فقال حا وحدثنا ابن السرح. السرح أحمد بن عمرو السرح هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهنا ذكر التحويل مع أنه ما ذكر إلا شيخين لاختلاف الصيغة، فإن قتيبة عبر بحدثنا وابن السرح عبر بأخبرنا، ولهذا أتى بحاء التحويل. وهذا كما عرفنا قد مر له نظائر كثيرة، وهو يدل على عناية المحدثين ودقتهم وحرصهم على الاتيان بالصيغ التي يأتي بها الرواة. قال أخبرنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج عن أبي الزبير. عن ابن جريج عبد الملك بن جريج المكي هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير محمد المسلم ثلاث مرة ذكره. عن جابر ففي عن عنة أبي الزبير وعن عنة ابن جريج. قال أبو داود روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج موقوفا على جابر. ثم ذكر أن فيه أنه روي من طرق أخرى وفي اختلاف، يعني الذي مر جاء مرفوعا وهنا جاء موقوفا على جابر. والطريقة الثالثة ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم. ثم يعني وهذا أيضا فيه كذلك إرسال كذلك في وقت. نعم. قال أبو داود روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني. محمد بن بكر البرساني هو صدوق قد يخطئ أخرجه أصحاب الكتب. الستة. ورواه أبو عاصم عن ابن جريج. وأبو عاصم هو مر ذكره النبيل، وابن جريج مر ذكره. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم. ثم ورد الحديث من طريق أخرى قال لم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم. وهذا يعني كما قلت لعله يعني كان يعني حصل كذب بأنه غير محصن ثم علم بأنه محصن وقيم عليه الحد الأول، ثم لما لم يكن من أهله وقيم عليه الحد الثاني. ولكن الإسناد هو نفس الإسناد، فيه ابن جريج وابو الزبير، وكل منهما قد عنعن. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز. محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز الملقب صاعقة، وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وقد مر ذكرهم جميعا. قال رحمه الله تعالى: باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجمها من جهينة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. الباب باب رجم ماعز بن مالك، بينما الأحاديث الأخيرة كان يعني أتى بها تبعا، لأن أكثر الأحاديث جاءت في ماعز، وتلك يعني جاءت تبعا. هل وردت شواهد للحديث الأول الذي فيه عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة في قوله: والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمس فيها؟ ما أعلم، ما أعلم. التحسين يعني إنما يكون لما له شواهد، تحسين القصة. لا، هو هذا من حسنة، البني ضعف هذا. لا، تقولون لهم له شواهد، يعني القصة بعضه شواهد، يعني بعض الحديث له شواهد، فالذي له شواهد العبرة بالشواهد، والذي ليس له شواهد يكون جاء عن طريق هذا الشخص الذي هو مقبول. الحديث نفسه هل يجوز الاستدلال به على ذم الغيبة لقوله: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه؟ هو هذا كما هو معلوم الحديث بهذا الإسناد ضعيف، ولكن يعني جاء في القرآن: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرثموه. يعني ذم الغيبة جاء في القرآن، وأن هذا المعنى الذي جاء فيه موجود في القرآن، إلا أن هذا جيفة حمار وهذاك يعني أكل ميت. الزانية غير المحصنة هل تغرب عاما بعد جلدها؟ إيه نعم، تغرب ومعها وليها، تغرب ومعها وليها. وردت الأحاديث في ماعز بن مالك متعددة، فهل كل هذه الألفاظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أم هو لفظ واحد؟ معلوم أنه كغيره من الأحاديث الكثيرة، يعني يختلف باختلاف الرواة، وبعضها رواية بالمعنى، وبعضها يعني أحد حفظ شيئا وأحد لم يحفظ، فكل أتى بما عنده، وهذا من له شواهد كثيرة، مثل قصة جبل جابر وقصته وما جاء فيه الاختلاف الكثير، كل ذلك على اختلاف الرواة، وأيضا من حيث الرواية بالمعنى. ومعلوم أن الرواية بالمعنى سائغة، وإن كان اتيان اللفظ، الاتيان باللفظ هو المطلوب الذي لا يصلح أو لا ينبغي العدول عنه، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عرف على حقيقته ولفظه فيعض عليه بالنواجذ، وتعقد عليه الخناصر، ويحرص عليه ويحافظ عليه. ولكن إذا تمكن الإنسان من معرفة المعنى ولكنه لم يتمكن من حفظ اللفظ، فإنه يروي بالمعنى، لأن المقصود هو إثبات الشريعة وإثبات ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي لم يتمكن من حفظ لفظه وقد عرف معناه وأتقن معناه فإنه يتابه، يعني بالرواية بالمعنى. ذكرتم أنه جاء في الصلاة على ماعز الرواية بالصلاة ورواية بعدم الصلاة، فما الراجح؟ الألباني ذكر أن رواية الصلاة عليه جاءت في البخاري، وقال إنها شاذة، وكأن يعني رواية الذين لم نفوا الصلاة أو الذين ذكروا أنه لم يصلي عليه أنها أكثر. الأخ نقل كلام البخاري ويسأل يقول لماذا لم تقبل الزيادة من معمر؟ البخاري قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه، ثم قال بعدها ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري وصلى عليه. سئل أبو عبد الله هل قوله فصلى عليه يصح أم لا؟ قال رواه معمر. قيل له هل رواه غير معمر؟ قال لا. انتهى الكلام من صحيح البخاري. قال الألباني رحمه الله رواه البخاري ومسلم إلا أن البخاري قال وصلى عليه وهي شاذة. الأخ يقول فهل معمر لا يقوى على تحمل هذه الزيادة؟ ما أدري، ولكن يعني لعل يعني كثرة الذين نفوا الصلاة عليه يعني صلاته هو، وإلا الصلاة يعني في الجملة هذه غير منفية، لأن كل مسلم يصلى عليه، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة في بعض الأحيان على بعض أصحاب المعاصي، بل ليس على أصحاب المعاصي بل على صاحب الدين، الإنسان الذي عليه دين الرسول هم بترك الصلاة عليه. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية. ما ورد لكن في بالي أنه مصلي عليها. ثم أمرهم فصلوا عليها، فقال عمر يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ قال والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتها. هذا هو صلى عليها. فالسؤال لماذا كلاهما محصن؟ ماعز محصن والغامدي لعله والله أعلم أنه يعني أنه بعض الأحيان يعني يترك من أجل الزجر. يقول ذكر صاحب العون رواية الإثبات على أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه في اليوم الثاني. في اليوم الثاني؟ وين في أي مكان؟ وين من رواها؟ وفي رواية البخاري وصلى عليه، وقد أخرج عبد الرزاق أيضا وهو في السنن لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعز قال فقيل يا رسول الله تصلي عليه؟ قال لا. قال فلما كان من الغد قال صلوا على صاحبكم، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس. أخرج عبد الرزاق وهو في السنن لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة. فهذا الخبر يجمع الاختلاف، فتحمل رواية النفي على أنه لم يصلي عليه حين رجم. بس هذا إذا ثبت هذا، أقول بس هذا يعني عبد الرزاق، وش إذا ثبت الإسناد عبد الرزاق يمكن، أقول يمكن يعني يصير يعني جمعا بين النفي والإثبات. بس هذا هو يقول أخرج عبد الرزاق أيضا وهو في السنن، إيش يقصد؟ هو السنن هذا رجع. هو الحديث إلا يقول وقد أخرج عبد الرزاق أيضا وهو في السنن لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال في قصة ماعز. السنن لأبي قرة؟ لا، السنن لأبي. وقد أخرج عبد الرزاق أيضا وهو في السنن لأبي قرة من وجه آخر. ما أدري يعني مقصود السنن يعني مقصود السنن المشهور عنها أن هذه السنن الأربعة، لكن هل أبو قرة هذا له سنن لأبي قرة؟ أبو قرة شف في التقريب أبو قرة في يعني مر معنا يعني في موجود من رجال الأسانيد مرة في الإسناد. لا ما أذكر، لأن هذا حق أبي أمامة، حديث أبي أمامة هذا. نعم، لكن أبو قرة وهو سنن لأبي قرة، لو كان هذا في السنن عن أبي قرة يصير. عندنا أبو قرة موسى بن طارق، وهذا في عند في النسائي، وأبو قرة الأسدي من أهل البادية مجهول من السادسة الترمذي. اثنين بس؟ بس. وهذا كش طبقته اللي هو موسى بن طارق اللي أخرج له النسائي. كش طبقته؟ موسى بن طارق. موسى بن طارق اليماني أبو قرة بضم القاف الزبيدي بفتح الزاي القاضي ثقة يغرب من التاسعة، خرج له النسائي. متأخر أبو المتأخر أخرجه النسائي. ما أدري هل هل هل حديثه موجود عند النسائي أو عند الترمذي إذا كان هذا أو هذا، أو أنه يعني له مؤلف يعني في السنن. إذن أقرب أقرب ما يكون السنن النسائي تراجع، أو الترمذي أيضا إذا كان الثاني، الثاني من أهل البادية. إيه مجهول هذه. في الحديث أن ماعزا كان في حجر، فهل كان يتيما؟ كان يعني في يعني إن هذا كان في صغره وبعدين كبر وصار يعني يعني باعتبار ما مضى، يعني كان في حجره باعتبار ما مضى، وأما إذا بلغ لا يسمى بعد احتلام. الزاني المحصن لابد أن يكون الرمي بالحجارة، فلو قتله الحاكم بالسيف أو بالرصاص ألا يكون قد أقام الحد؟ والله الواجب الواجب هو فعل أقول فعل ما جاء في في الكتاب المنسوخ وفي السنة الثابتة، يعني من وجوه كثيرة، يعني لأن السنة ما جاءت بأنه يقتل بس بأي طريقة، وإنما بطريقة معينة، فيجب أن يؤتى بطريقة معينة. هل في الحديث دليل على أنه لا يجوز سب من ارتكب الكبائر؟ الذي أقيم عليه الحد لا يسب في تلك المعصية التي أقيم عليه الحد، لأن تلك المعصية الحد كفرها وصار كأنه لم يفعلها، كأنه ما فعلها. وأما من كان مرتكب الكبائر وذكر من أجل التحذير منها أو من أجل بيان حاله للأمر من الأمور لا بأس، ولكن سبه وقد أقيم عليه الحد من أجل تلك الجريمة التي ارتكبها لا وجه لذلك، لأن الحد كفر عنه تلك السيئة وتلك المعصية التي حصلت منه، لأن الحدود جوابر كما عرفنا عند أهل السنة، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت: من فعل شيئا من تلك من فوقي ما الحد كان كفارة له، ومن ستره الله فكان أمره لله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. في الحديث الآن ماعز أقيم عليه الحد، المرأة التي فعل بها ذلك هل يقام عليها الحد؟ إذا اعترفت يقام عليها الحد، إذا اعترفت يقام عليها الحد، وإذا أنكرت لا يقام عليها الحد، مثل ما مر بنا في قصة الرجل الذي قال زنا، قال من زني في القلب فلانة، فأرسل إليها فأنكرت فجلده وتركها، فإذا اعترفت نعم أقيم عليها الحد، وإن أنكرت يؤخذ هو باعترافه وهي يعمل بإنكارها حيث لا بينة ولا اعتراف. هل يربط الرجل عند الرجم؟ والذي يظهر أنه لا يربط، لأنه كما جاء في الحديث أنهم كانوا منهم ما ربطوه وإنهم ما حفروا له وإنما رووه هرب. خاص بالمرأة؟ نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجمها من جهينة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم أن هشام الدستوائي وأبان بن يزيد حدثاهم المعنى عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن امرأة قال في حديث أبان من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إنها زنت وهي حبلى، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليا لها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن إليها، فإذا وضعت فجئ بها. فلما أن وضعت جاء بها، فأمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم أمرهم فصلوا عليها. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ قال والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟ لم يقل عن أبان فشكت عليها ثيابها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجمها من جهينة. باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة، أي المرأة الجهنية التي زنت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها. ومعلوم أن الأحاديث التي جاءت في الرجم متعددة، ومنها ما جاء في قصة ماعز، وما جاء في غيره، وما جاء في قصة الجهنية وهي الغامدية، وما جاء في قصة ابن العسيف أو امرأة الذي كان عنده العسيف، وكذلك أيضا الحديث الذي فيه أنها جاءت في كتاب الله، حديث عمر الذي سبق أن مر، وكذلك الحديث الذي فيه الجمع بين الجلد والرجم، أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على رجم المحصن. أورد أبو داود حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها زنت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أوليائها أن يحسن إليها، فلما وضعت أمر بها فشكت عليها ثيابها ورجمت. والحديث فيه اختصار، لأن فيه أنه كان معها ولد، وأنه أمر أن يحسن إليها، وأنه لما ولدت أمرها بأن تبقى حتى تفطم ولدها، ثم بعد ذلك أمر بها فرجمت. فحديث عمران بن حسين رضي الله عنه يدل على رجم المحصن، وأن الرجم إذا كان هناك ما يمنع من إقامته في وقت معين فإنه ينتظر الوقت الذي يمكن إقامته فيه، كان تكون المرأة حاملا، وسواء كانت تلك المرأة التي هي حامل، سواء كان حملها من زنا أو حملها من نكاح، فإنه ينتظر في رجمها والولادة وأرضاع الطفل وفطمه، ثم بعد ذلك يقام عليها الحد، وذلك لئلا يجنى على من كان بريئا الذي هو الجنين الذي في بطنها، فإن رجمها أو جلدها يؤثر على جنينها، ولهذا يؤخر إقامة الحد حتى لا تتعدى أو لا يتعدى إقامة الحد إلى شخص آخر الذي هو الجنين. أقرأ المتن مرة ثانية. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن امرأة قال في حديث أبان من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إنها زنت وهي حبلى، يعني أخبرت أو اعترفت بأنها زنت وأنها حبلى، يعني ما هو بس مجرد يعني زنا، بل هناك مع الزنا حصل به حبل، حصل به منه حمل، فهي بالإضافة إلى اعترافها هناك يعني شيء يدل على ذلك زائد على الاعتراف وهو وقوع الحمل وأنه كان من زنا. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليا لها فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن إليها فإذا وضعت فجئ بها. أحسن إليها يعني في القيام بها وصد العدوان عليها عنها، لو أراد أحد من قبيلتها أن يعتدي عليها فإنه يحول بينه وبين ذلك لأنه قد يعتدي عليها أحد من قبيلتها لأنهم يعتبرون أن ذلك في عار عليهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصيانتها وحفظها والمحافظة عليها حتى تلد وحتى أيضا تفطم ولدها، وبعد ذلك يقام عليها الحج. فلما أن وضعت جاء بها فأمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكت عليها ثيابها. وقد جاء بيان ذلك في بعض الروايات الأخرى التي فيها أنه أمره بأن أن يؤخر يعني أخر ذلك حتى تفطم جنينها حتى تفطم ولدها حتى تفطم ولدها لأنه بحاجة إليها، وإذا كان محتاجا إلى رضاعها ولا يعني سبيل له إلى عيشه إلا بذلك فإنها تبقى ويؤخر رجمها حتى تفطمه وحتى يستغني عن رضاعها وعن لبنها. فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم أمرهم فصلوا عليها. فأمر بها فشكت عليها ثيابها يعني شدت عليها وربطت على ثيابها حتى لا يحصل التكشف عند الرجم من عندما يحصل الاضطراب، وشكت عليها حتى لا يحصل التكشف عليهم فائدة كانت شد عليها ثيابها. ثم أمرهم فصلوا عليها فصلوا عليها، دل هذا على أن الذي يقام عليه الحج أنه يصلى عليه، وكل مسلم يموت فإنه يصلى عليه سواء كان عليه حد أو عليه ليس عليه حد ولو كان من العصاة، ولكن يمكن أن يتأخر الإمام أو من يعني من له أهمية وله منزلة إذا كان في ذلك ردع للوقوع في مثل ذلك العمل الذي تركت الصلاة عليه من أجله من بعض من لهم شأن ومنزلة، فيكون في ذلك ردع للوقوع في مثل هذا الجرم الذي كان سببا في تخلف بعض الناس الذين يحرصوا على صلاتهم عليه ويفرح بصلاتهم عليه بما في ذلك من الزجر والردع للوقوع في مثل ما وقع به ذلك الذي أقيم عليه الحج وترك بعض الناس الصلاة عليه. فقال عمر يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ قال والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟ ثم إن عمر رضي الله عنه لما صلى عليها وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلي عليها وقد زنت، وذلك لاستعظامه من الزنا وأنه أمر خطير وأنه أمر عظيم وأنه ليس بالهين، فحصل منهم استغراب أن الرسول يصلي عليها، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أنها تابت توبة لو قسمت على 70 من المدينة لوسعتهم، وقال ثم قال وهل رأيت يعني أفضل من أن جادت بنفسها، يعني معناها أرخصت نفسها وبذلتها لله من أجل أن تطهر من الجرم الذي وقعت فيه ومن الذنب الذي حصل لها، وهل رأيت أفضل من أن جادت بنفسها؟ وكان بإمكانها أن تستتر بستر الله، ولكنها أرادت أن يحصل لها تطهير من هذا الذنب الذي قد حصل لها، فإذا دل هذا على أنه يصلى على المجلود وعلى المحدود وعلى من أقيم عليه الحد، ويصلى على كل مسلم. ثم عرفنا فيما مضى أن الحدود جوابر وأنها تجبر النقص، وأن الإنسان إذا عذب في الدنيا بعقوبة فيها حد فإنه لا يعذب على ذلك في الآخرة، بل هذا هو نصيبه من العذاب بهذه الجناية أو بهذه الجريمة التي حصلت منه فإن هذا يكون نصيبه من العذاب، لأن الحدود كفارات كما ثبتت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام الدستوائي. هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبان بن يزيد. وأبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه. عن يحيى. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي المهلب. عن أبي المهلب وهو عم أبي قلابة وهو أبو مهلب الجرمي وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد. نعم. ومسلم وأصحاب السنن. عن عمران بن حسين. عن عمران بن حسين أبي نجيد رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. لم يقل عن أبان فشكت عليها ثيابها. لم يقل عن أبان فشكت يعني طريق أبان ليس فيها فشكت عليها ثيابها، وإنما هي من طريق يعني رفيقة وقرينه اللي هو هشام الدستوائي. قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال فشكت عليها ثيابها يعني فشدت. وهذا أثر مقطوع ينتهي إلى الأوزاعي. نعم. ينتهي إلى الأوزاعي وهو تفسير لشكت، وأن المقصود بذلك ربطت وشدت فهو مقطوع، وهو المتن الذي ينتهي إسناده إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع. نعم. قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي. محمد بن الوزير الدمشقي ثقة أخرجه أبو داود. عن الوليد. عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن بشير المهاجر عن بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة يعني من غامد أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إني قد فجرت، فقال ارجعي، فرجعت، فلما أن كان الغد أتته فقالت لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، فوالله إني لحبلى، فقال لها ارجعي، فرجعت، فلما كان الغد أتته فقال لها ارجعي حتى تلدي، فرجعت، فلما ولدت أتته بالصبي فقالت هذا قد ولدته، فقال لها ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه، فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله، فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها وأمر بها فرجمت، وكان خالد رضي الله وأمر بها فرجمت فأمر بها فحفر لها وأمر بها فرجمت، وكان خالد في من يرجمها فرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجنته فسبها، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكث لغفر له، وأمر بها فصلي عليها ودفنت. ثم ورد أبو داود حديث وردة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أن امرأة من غامد، وغامد يعني قال بعض أهل العلم أنها قصتان، وأن قصة الغامدية غير قصة الجهنية، وبعضهم قال إنها قصة واحدة وأن المرأتين هي واحدة، نسبت إلى جهينة في بعض الأحاديث ونسبت إلى غامد في بعض الأحاديث، وكل من غامد وجهينة هم من قحطان ومن القبائل اليمنية ليسوا من القبائل العدنانية، وبعضهم قال إن غامدا هم من جهينة، أن غامدا هم من جهينة. وقد ذكر أبو داود بعد ذلك قال إن غامد وجهينة وبارق شيء واحد، يعني أن النسبة يعني المرأة هي واحدة، هي جهنية وهي غامدية، لأن جهينة ويعني غامد يعني شيء واحد، يعني هم من أصل واحد ومن قبيلة واحدة. ومنهم من يقول إن جهينة أن غامد من جهينة، أن غامد هم من جهينة. قلنا إيش؟ قلنا امرأة أن امرأة يعني من غامد أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني قد فجرت، فقال ارجعي، فرجعت. فلما كان الغد أتته فقالت لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك. يعني هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنها فجرت يعني زنت، فقال لها ارجعي. فلما رجعت وجاءت الغد قال لك لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، كما رددت ماعزا. ومرادها من ذلك أن أن أن أن أنها تختلف عن ماعز لأن في بطنها ولد وأنها قد حملت من الزنا، وهذا بخلاف الرجل، الرجل ما فيه عنده إلا الاعتراف، وأما هي عندها اعتراف وعندها شيء وراء الاعتراف وهو كون في بطنها ولد بسبب الزنا. فقالت يعني لعلك تريد أن تردني كما ردت ماعز. ثم ينبغي أن يعلم أنه لا علاقة لماعز بالغامدية، وأن قوله كما ردت ماعزا ليس هو الذي يعني حصل الزنا بينه وبينها، بل كما عرفنا ماعز من امرأة جارية من الحي، أما من الحي يعني من قبيلته اللي هم أسلم. فلا يقال قولها كما ردت ماعزا وأنها هي وإياه في قصة واحدة وأن مسألتهم واحدة، بل هي قصتها قصته غير قصتها، وليس زناه يعني بها، وإنما زنا ماعز بن مالك في أمة وجارية من حيه ومن قبيلته. وأما الغامدية فإنما أرادت أن تذكر أن ترداد ماعز وترديد ماعز يعني يختلف عنها، لأن ماعز رجل وليس عنده إلا الاعتراف، وأما هي عندها الاعتراف وعندها شيء أكثر من الاعتراف وهو الولد الذي في بطنها من الزنا. ومعلوم أن الولد لا يأتي إلا من نكاح أو في سفاح، الولد لا يأتي إلا من نكاح أو سفاح، وهو لم يأتي من نكاح فإذا هو سفاح، فاعترفت أنها زنت وأنها حامل من الزنا. نعم. قالت لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، فوالله إني لحبلى. فقال لها ارجعي، فرجعت. فلما كان الغد أتته فقال لها ارجعي حتى تلدي، فرجعت. فلما ولدت أتته بالصبي فقالت هذا قد ولدته، فقال لها ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه. فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله، فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها. ثم إن المرأة يعني لما يعني رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت بأنها حبلى قال لها ارجعي حتى تلدي، يعني انتظري حتى تلدي، وذلك أنها لا يقام الحد عليها وهي حامل، لأن إقامة الحد عليها يتعدى إلى الجنين فيموت تبعا لها، وهي نفس أخرى لا علاقة لها بالجريمة، وإن كانت هي نتيجة للجريمة لكن لا علاقة لها من حيث الجرم، وإنما الذي حصل منه الجرم هو الذي يعاقب، والذي ما حصل منه جرم لا عقاب عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تنتظر حتى تلد ما في بطنها، ولما جاءت إليه بعد ولادته وقالت هذا الولد أتيت به قال ارجعي حتى تفطميه، فرجعت فأرضعته وجاءت به وبيده شيء يأكله، يعني إشارة إلى أنه قد استغنى عن اللبن وأنه يأكل الطعام وأنه صار يعني يأكل ومعه شيء يأكله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر فحفر لها حفرة، وهذا يدل على أن المرأة يحفر لها حفرة يعني حتى يكون أستر لها، فأمر بها فرجمت وهي في حفرتها حتى ماتت. ثم أمر بالصلاة عليها وصلى عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال إيش في الآخر؟ وأمر بها فرجمت، وكان خالد في من يرجمها فرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجنته فسبها. وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه من جملة الذين رجموها، ولما يعني رجمها وقع يعني قطرة من دمها على وجنته، يعني طار الدم وظهر انتشر حتى وصل إليه وقع على وجنته فسبها، يعني سبها سب تلك المرأة المرجومة لكون دمها وصل إليه وثار على وجهه فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاب صاحب مكس أو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم قال مهلا يا خالد، يعني لا تقل أو لا تفعل ذلك الشيء الذي حصل ولا تسبها، فإنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وهذا يدلنا على خطورة المكس وعلى خطورة عقوبة صاحب المكس، وهو الذي يأخذ أموال الناس بغير حق، يأخذ الضرائب منهم بغير حق، فإنهم يعني يكثر خصومه يوم القيامة، ويكثر الآخذون من حسناته يوم القيامة، يعني لكونه قد ظلمهم. وقد جاء في حديث المفلس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة. يعني منهم قالوا إن المفلس الذي لا درهم عنده ولا متاع، أرادوا مفلس الدنيا، وهو عليه الصلاة والسلام أراد مفلس الآخرة. فقال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام الحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن حسنت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من سيئاته وطرح عليه ثم طرح في النار. فهو يدل على يعني شدة عقوبته وعلى عظم جرمه، وذلك لكثرة خصومه وكثرة من ظلمهم، وأنهم يخاصمونه يوم القيامة ويأخذون من حسناته أو يطرح عليه من سيئاتهم. ولهذا مثل به النبي صلى الله عليه وسلم لخطورة ذنبه وكثرة خصومه وكثرة ذنوبه بكونه يسيء إلى الناس ويظلمهم ويأخذ أموالهم. ثم بعد ذلك قال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكث لغفر له. وأمر بها فصلي عليها ودفنت. وأمر بها فصلي عليها ودفنت، يعني هو صلى عليها وصلى عليها ودفنت. ويدل على الصلاة على مرتكب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد أو لم يقع عليه الحد، كل ذلك يعني يصلى عليه، كل مسلم يصلى عليه. وإنما يمكن أن يتأخر بعض الناس الذين تأخرهم يؤثر على الناس، بحيث يكون ذلك سببا في بعدهم عن الوقوع في مثل ذلك الذنب الذي تؤخر عن الصلاة من أجله من بعض الناس الذين لهم شأن ومنزلة. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عيسى بن يونس. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بشير بن المهاجر. بشير المهاجر هو صدوق لين الحديث. لين الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب رضي الله وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وهو صحابي، أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقول الأخ: لماذا تكفل بالجنين أحد دفعه إلى رجل من المسلمين؟ أليس زوجها أحق بهذا الجنين لأنه ولد على فراشه؟ ما يدرى هل هي لها زوج أو ليس لها زوج. أقول ما يدرى، لأنها لو كانت فراش، أقول لو كانت فراش الولد الفراش، ولكن هذا يعني يبدو أنها ليست ذات زوج، ولكنها كانت قد تزوجت. وإلا فإن الشرع يحافظ على الأنساب، ولهذا جاء في قصة الحديث الذي فيه الولد للفراش وللعاهر الحجر، كل ذلك محافظة على الأنساب وعدم ضياعها ما دام أن ذلك ممكن، ما دام أن ذلك ممكن. فدفع إلى رجل من المسلمين، هل يفهم من ذلك أن قرابة المرأة تبرأ منها ومن طفلها؟ ما يدرى. وهل هو من أقربائها أو ليس من أقربائها؟ يعني يحتمل رجل من المسلمين، هذا وفن عام، قد يكون من أقرباء المرأة وقد يكون من غير أقربائها. في الحديث السابق شدت عليها ثيابها ولم يذكر الحفر، وفي هذا الحديث فحفر لها ولم يذكر عليها شدة ثيابها، في الحديث الأول والذي نفسي بيده لقد تاب التوبة لو قسمت على 70 أهل المدينة، في الثانية لو تابها صاحب مكث، هل يدل على أنها متعددة الوقائع؟ محتمل محتمل، ولكن ليس بعيد أن تكون قصة واحدة، ويكون يعني قال الرسول هذا وقال هذا وكل أتى بما حفظ. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن زكريا أبي عمران قال سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى السندوة. قال أبو داود أفهمني رجلا عن عثمان. قال أبو داود قال الغساني جهينة وغامد وبارق واحد. ثم رد أبو داود حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى السندوة. يعني إلى يعني إلى الثدي، إلى ثديها يعني، وهو يدل على الحفر، والحفر دل عليه الحديث السابق، يدل على الحفر للمرجومة، وذلك لأنه يكون أستر لها وأمكن في عدم هروبها أو تكشفها. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. ويمكن أن يكون يعني قضية كونها شدت عليها ثيابها، شدت ويعني ربطت عليها وحفر في حفرة، والحفرة ما دفنت فيها، ما حصل الدفن، يعني بحيث أنها ما تستطيع الحركة أو أن يعني يمسك جسدها، وإنما قصد ذلك حتى لا تمكن من الفرار، فهي مربوطة يعني في ثيابها ووضعت في حفرة، وإن لم تكن تلك الحفرة يعني مدفونة يعني عليها، بل في شد ثيابها عليها وضعها في الحفرة عدم تمكنها من أنها تفر، لا سيما إذا كانت قد شدت عليها ثيابها وما يديها قد تكون مشدودة معها، فهي في حفرة إلى ثديها ما تستطيع أن تخرج. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي، وقد أخرج له في عمل يوم الليلة. عن وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زكريا أبي عمران. زكريا أبي عمران وهو زكريا بن سليم، وهو مقبول، أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. قال سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة. قال سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة، وهو مجهول، هو مبهم هذا الشيخ. وابن أبي بكرة هو عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن، وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب. نعم. ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي. عن أبيه أبي بكرة، وهو جندب بن جنادة. لا وهو أبو بكر. ونبل. نفيع بن الحارث. نعم. نفيع بن الحارث وهو صحابي، أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود أفهمني رجل عن عثمان. قال أبو داود أفهمني رجل عن عثمان، يعني كأنها يعني أنه ما أتقن اللفظ من عثمان، ولكنه أفهمه رجل عنه، يعني بحيث أنه كان ملتبسا عليه الأمر فاستفهم من شخص آخر سمع منه يعني عن عثمان، يعني معناه أن ما سمعه من عثمان ليس متحققا منه فيه شيء من الخفاء، ولكنه أوضحه له رجل آخر، يعني ففيه يعني عدة